أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظهر انتهينا إلى هذا ها، وعدم ترتب ذلك على أفعالهما، فإذا التزم بل وعدم ترتب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية أو دنيوية، وعلى هذا فإذا التزم. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أن الصبي هل هو مسلوب العبارة أو ليس مسلوب العبارة، وبعبارة أخرى هل يتأثر، هل يترتب على عبارة الصبي أي أثر وحكم شرعا أو لا يترتب عليه أي أثر وحكم شرعي. الشيخ رحمة الله تعالى أولا استعرض جملة من الأدلة التي قد تفيد أو قد يدعى إفادتها أن الصبي لا اعتبار بعبارته، أن الصبي لا اعتبار بعبارته، من قبيل حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ومن قبيل الرواية التي قالت لا يجوز أمره، والإجماع المنقول عن التذكرة والغنية، إلا أنه ناقش في الدليل الأول والثاني وقال إذن فالحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي، إلا أنه في الأخير أيضا ناقش في هذا الإجماع المنقول لوجود الخلاف في المسألة. فنحن والشهرة، نحن بقينا والمشهور الذين ذهبوا إلى أن عقد الصبي، مو فقط عقد الصبي بل كل معاملات الصبي والتزامات الصبي لا يترتب عليها أي أثر. بعد ذلك إلا أن الشيخ كما تعلمون في علم الأصول لا يبني على حجية الشهرة، يعني الشهرة بما هي شهرة لا يمكن أن تكون دليلا على الحكم الشرعي، ومن هنا احتاج إلى أن يؤيد هذه الشهرة بالنحو الذي يحصل من هذه الشهرة الاطمئنان بالحكم الشرعي. من هنا ذكر مؤيدا، وهذا المؤيد من قبيل إن عمد الصبي وخطأه واحد، فإذا كان عمد الصبي وخطأه واحد إذن يستفاد من هذه الرواية وأمثال هذه الرواية أن ما يترتب على عمد الصبي هو الذي يكون من قبيل خطأ الآخرين، كيف أن خطأ البالغ لا يترتب عليه أثر، فإن عمد الصبي أيضا لا يكون منشأ لترتب الأثار. بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد هذا المعنى، وهو أن الصبي مسلوب العبارة، يريد أن يستفيده من نفس حديث رفع القلم، لا أنه يريد أن يستفيده من المشهور أو يريد أن يستفيده من هذه الأخبار التي تقول أن عمد الصبي وخطأه واحد، لا نفس رفع القلم عن ثلاث يريد أن يستفيد منه هذا المعنى. ولكن كيف يستظهر منه هذا المعنى بعد أن ناقش فيه؟ استظهر هذا المعنى من تذييل هذا الحديث الذي قرأناه بالأمس وقد رفع عنهما القلم، قال من تذييل هذه الرواية بهذا الذيل نستظهر أن رفع القلم مراد منه رفع المؤاخذة مطلقا، المؤاخذة شرعا، والمؤاخذة شرعا أعم من أن تكون مؤاخذة دنيوية كالقصاص والدية، أو أن تكون مؤاخذة أخروية كالعقوبة. وبيانه تقدم بالأمس أنه كيف يستفاد من قوله وقد رفع عنهما القلم، كيف يستفاد منه عدم المؤاخذة شرعا دنيوية كانت أو أخروية. خب إذا كانت المؤاخذة مرفوعة عن الصبي، قلم المؤاخذة شرعا مرفوع عن الصبي، أخرويا وهي العقوبة، ودنيويا وهي القصاص والغرامة والدية، بل وهذا معناه أنه لا يترتب على فعله أي شيئين. نستفيد من هذا المعنى أنه لا يترتب على فعل الصبي أي أثرين، وإلا لو كان يترتب على فعل الصبي أي أثرين كان ينبغي إما أن تكون هناك عقوبة أخروية أو أن تكون هناك عقوبة دنيوية من قبيل القصاص أو الدية. حيث أن الشارع قال لا عقوبة أخروية ولا عقوبة دنيوية، فنستكشف أنه لا يترتب أي أثر على فعل الصبي. ومن هنا إذا التزم الصبي على نفسه بإقرار أو بمعاوضة فإنه لا يترتب أي أثر على هذا الفعل، على هذا الالتزام. فإذا عقد الصبي عقدا لا يترتب على هذا العقد أي أثرين، إذا أقر الصبي على نفسه بإقرار لا يترتب على هذا الإقرار أي أثرين. وهذا معناه أن الصبي مسلوب العبارة، لا يترتب على فعله وعلى تصرفاته القولية والفعلية أي أثر شرعا. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر المطلب، قال ولا يستقيم، يستقيم ماذا؟ يعني لا يستقيم تذييل هذه الجملة للجمل السابقة، حيث أنه وقد رفع عنهما القلم وقعت ذيلا لأي شيء؟ وقعت ذيلا لقوله يحمله العاقلة عمدهما خطأ. قال لا يستقيم هذا التذييل إلا أن يكون له وجه ارتباط، ووجه ارتباطه إما بنحو العلية وإما بنحو المعلولية. خب لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم ماذا؟ ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا، وبعد ماذا؟ ارتفاع المؤاخذة وعدم ترتب ذلك، يعني عدم ترتب المؤاخذة، وعدم ترتب ذلك أي المؤاخذة على أفعالهما. الضمير يعود على الصبي وعلى المجنون والمعتوه. وعدم ترتب ذلك على أفعالهما، يعني عدم ترتب المؤاخذة الأخروية وهي العقاب، والدنيوية وهي القصاص والدية، وعدم ترتب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمد إليها لا يترتب عليه أي أثر، مما لو وقعت هذه الأفعال من غيرهما بالقصد والعمد كانت منشأ لترتب الأثار. إذن جعلت الرواية قصد الصبي من قبيل ماذا؟ من قبيل خطأ البالغ. كيف أنه على خطأ البالغ لا يترتب أي أثرين، كذلك على ما هو مقصود للصبي هو بحكم غير المقصود من البالغ. هناك كيف لا يترتب أثر، هنا أيضا لا يترتب أي أثرين. مما لو وقع ذلك الفعل، مما لو وقع من غيرهما أي من غير المجنون والصبي مع القصد والتعمد، لترتب على الفعل الصادر من غيرهما مع القاصد ترتب عليه غرامة، ترتب عليه غرامة أخروية أو دنيوية. إذن فالنتيجة وعلى هذا هذه نتيجة ما تقدم من هذا الحديث. خب النتيجة التي تأخذها شيخنا ماذا؟ يقول وعلى هذا فإذا التزم الصبي على نفسه مالا بإقرار، كما لو أقر بزيد أني مدين له بمئة درهم مثلا، أو التزم على نفسه معاوضة كما لو عقد بيعا باع هذا الشيء الذي ماله بعشرة دراهم أو معاوضة، ولو كانت هذه المعاوضة التي أجراها كانت بإذن الولي، لأن الرواية قالت أن قصده أن عمده كلا عمد، أن عمده خطأ. هسا عمده خطأ يعني في مورد المستقل عمده خطأ، أو حتى لو كان بإذن من الولي فإن عمده خطأ. يقول نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة ونثبت أن عمده خطأ مطلقا أعم من أن يكون بإذن الولي أو أن لا يكون بإذنه. قال ولو بإذن الولي، إذن فلا أثر، إذا كان الأمر كذلك فلا أثر له، أي لهذا الالتزام، فلا أثر له في إلزام الصبي بالمال ومؤاخذة، طبعا إلزام الصبي بالمال فيما كان هناك إقرار بالمال، ومؤاخذة الصبي بالمال ولو بعد البلوغ. لا يقول قائل نعم وهو صغير لا يمكن إلزامه. خب الآن عندما أجرى العاقد وهو غير بالغ، عندما يبلغ نلزمه بماذا؟ بأن ينفذ العاقد. يقول المصنف لا، أساسا عبارته لا اعتبار بها، فإذا لم تكن لعبارته اعتبار إذا لا معنى لأن يلزم بعد البلوغ. قال ومؤاخذته في إلزامه بالمال ومؤاخذته بالمال ولو بعد البلوغ، فالنتيجة هذه، فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته لا بالإقرار ولا بالمعاوضة، ولو كانت تلك الالتزامات بإذن الولي، إذن فليس ذلك إلا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه. وهذا معنى قولهم أن الصبي مسلوب العبارة. إذن نحن استفدنا هذا المعنى من أين؟ استفدناه من قوله وقد رفع عنهما القلم، إذ لو كان ذلك يعني عدم الالتزامات وعدم ترتيب الأثار على الإقرار بالمال وعدم ترتيب الأثار على عقد المعاوضة والبيع، لو كان منشأه أنه ليس بمستقل، لا منشأه أنه ليس منشأه أنه مسلوب العبارة، بل منشأه أنه ليس بمستقل، لأنه لقائل أن يقول أنه هنا لا يترتب الأثار، لأن الرواية بصدد بيان هذه النقطة، وهو أنه لا يترتب الأثار لأنه بالاستقلال، أما إذا كان بإذن من الولي أو بالإجازة اللاحقة فيترتب الأثار. إذن هنا قالت عمده خطأ وقد رفع عنهما القلم، يعني بالاستقلال إذا كان التصرف، أما إذا كان التصرف بالإذن السابق أو بالإجازة اللاحقة فإنه يترتب الأثار. يقول هذا مخالف للإطلاق الذي استفدناه من الحكم وقد رفع عنهما القلم. نحن قلنا وقد رفع عنهما القلم يعني المؤاخذة شرعا مرفوعة مطلقا، فإذا كان الأمر كذلك إذا لا معنى لأن تقولوا أنه رفع عنهما القلم، يعني معنى أنه لا يترتب الأثر مع الاستقلال، وأما إذا كان مع الإذن من الولي فيترتب الأثر. هذا خلاف الإطلاق الذي استفدناه من الرواية. قال إذ لو كان ذلك يعني أنه لا يلزمه شيء من التزاماته من الإقرار والمعاوضة، إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه، لو كان لأجل ذلك لم يكن عدم المؤاخذة التي استفدناه من قوله وقد رفع عنهما القلم لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي، وقد فرضنا الحكم ماذا؟ مطلقا. نحن فرضنا أن الحكم مطلق، يعني عدم المؤاخذة شرعا دنيوية كانت أو أخروية، هذا الحكم حكم مطلق سواء كان مع إذن الولي أو لم يكن مع إذن الولي. إذن فيدل بالالتزام. شيخنا لماذا تقولون يدل بالالتزام لا بالمطابقة؟ قال لأن المدلول المطابقي لهذا الحديث هو ماذا؟ هو رفع المؤاخذة شرعا، ولكن رفع المؤاخذة شرعا لازمه ماذا؟ أنه مسلوب العبارة. رفع المؤاخذة شرعا قلنا أعم من أن تكون مؤاخذة أخروية وهي العقاب، أو مؤاخذة دنيوية وهي القصاص والدية. خب إذا لم يترتب على فعله أي مؤاخذة لا دنيوية ولا أخروية، هذا معناه أنه مسلوب العبارة، لازمه أنه مسلوب العبارة. فيدل بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثار، أن الصبي مسلوب العبارة. إذا إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال وكيف كان فالعمل على المشهور، وأيد هذا المشهور واستأنس لهذا المشهور أولا بالحديث الدال على أن عمد الخطأ عمد الصبي وخطأه واحد، ثم استفاد هذا المعنى من رفع القلم. فلهذا إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالأمس قال في العبارة السابقة قال بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم. نحن يمكننا بالتدقيق في رواية أبي البختري عن الإمام الباقر عن الإمام أمير المؤمنين أن نستفيد أن الصبي مسلوب العبارة. نستفيد ماذا؟ من حديث رفع القلم المتقدم الذي ناقشنا فيه. فلهذا يقول نستظهر المطلب من حديث رفع القلم الذي ناقشنا فيه فيما سبق. كيف نستظهر؟ بواسطة رواية أبي البختري التي قرأناها واستفدنا منها هذا المعنى. يعني لا يقول قائل أن رواية أبي البختري مختصة بالجنايات فكيف تستفيدون منها العموم؟ الشيخ يقول نحن لم نستفد العموم من هذه، وإنما جعلنا هذه مؤيدا يستأنس بها أن رفع القلم يراد منه ماذا؟ مو رفع العقوبة فقط الأخوية، وإنما رفع المؤاخذة شرعا مطلقا أعم من أن تكون عقوبة دنيوية أو أن تكون عقوبة أخروية. والعقوبة الدنيوية هي القصاص والدية. فإذا لم يتحمل المسؤولية مطلقا هذا معناه أنه مسلوب العبارة، وإلا لماذا لا يتحمل المسؤولية مطلقا؟ عدم تحمل المسؤولية مطلقا كاشف عن عدم الاعتبار بعبارته وإنشائه. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إلا أنه يوجد هنا إشكال، وهذا الإشكال يؤدي بنا بلازم، هذا اللازم لا يمكن قبوله. ما هو هذا اللازم؟ نحن قلنا أن قوله وقد رفع عنهما القلم يوجد فيه احتمالان. احتمال يقول أنه علة لتحمله العاقلة، واحتمال أنه معمول لقوله أن عمدهما خطأ. يقول بناء على الاحتمال الأول يلزم هنا لازم لا يمكن الالتزام به. ما هو ذلك اللازم؟ ذلك اللازم مؤداه هذا، أنه إذا كان معنى وإذا كان فقرة وقد رفع عنهما القلم إلا لأن تحمله العاقلة، يعني كل فعل يصدر من الصبي فإنه لا يتحمل هو مسؤوليته. من تتحمل المسؤولية؟ العاقلة. علة تحمل العاقلة للغرامة والدية ماذا؟ أن الصبي مرفوع القلم، وفسرنا أن الصبي مرفوع القلم ماذا؟ يعني لا يؤاخذ شرعا لا دنيويا ولا أخرويا. ومن العقوبة الدنيوية أنه لا يحصل من ماله شيء. خب الآن لو فرضنا أن طفلا صبيا جاء وأتلف مال الغير، هنا الغرامة والضمان من لا بد أن يدفعه؟ العاقلة أم يدفع من مال الصبي؟ بحسب القاعدة لا بد أن يدفع من ماذا؟ من مال الصبي. ولكنه مفاد الرواية ماذا يقول؟ مفاد الرواية يقول لا بد العاقلة تدفعه. لماذا؟ وقد رفع عنهما القلم. وأنتم فسرتم وقد رفع عنهما القلم بمعنى أنه رفعت المؤاخذة شرعا دنيوية كانت أو أخروية. ومن العقوبة الدنيوية دفع الغرامة، دفع الدية، دفع الضمان، الرواية قالت تحمله العاقلة. هذه كلها يجب على العاقلة أن تدفع، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. إذن إذا قلتم أنه أن هذه الفقرة وقد رفع عنهما القلم دال على رفع المؤاخذة شرعا، يلزم منه هذا اللازم، وهو لو أتلف الصبي مال الغير فإنه لا يجب في ماله الضمان، وإنما الضمان يكون في مال العاقلة، يجب على العاقلة أن تدفع. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن بعض الفقهاء حيث وجد أنه لا يمكن الالتزام بهذا قال نحن نخصص هذا المورد ونقول أنه يجب على الصبي أن يدفع الضمان، لأنه أتلف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وهذه القاعدة غير مختصة بالبالغين، بل تشمل البالغة وغير البالغ. فنحن نقول من أتلف مال الغير فهو له ضامن تشمل حتى الصبي، فنخرج عن قوله وقد رفع عنهما القلم في هذا المورد. يعني وجوب تحمل العاقلة ليس شاملا لمورد إتلاف الصبي لمال الآخرين. ومن هنا يقول الشيخ التزم بعض الفقهاء أنه هذه العلة لا يمكن أن تشمل صورة إتلاف الصبي لمال الآخرين. ولكن الشيخ يقول أن هذه الدعوة بعيدة لا يمكن الالتزام بها. أي دعوة؟ يعني أنه يخرج. لماذا لا يمكن الالتزام بها شيخنا؟ لأنه يقول أن الرواية أن نحن قلنا أنه قوله وقد رفع عنهما القلم هذا علة، وإذا صار علة فإنما تحقق فالمعلول لا بد أن يتحقق وهو تحمله العاقلة، إما بهذا البيان أو ببيان آخر، وهو أن عدم تحمل الصبي وقد رفع عنهما القلم، عدم المؤاخذة للصبي، هذا حكم امتناني أو حكم غير امتناني؟ حكم الامتنان، والحكم الامتنان لا يفرق فيه بين التلف والإتلاف، كما أنه في التلف لا يتحمل الصبي الغرامة الدنيوية والمؤاخذة الدنيوية، كذلك في الإتلاف لا يتحمل المؤاخذة الدنيوية. إلا أنه قد يقال للشيخ شيخنا صحيح أنه لا يؤاخذ، ولكنه هذا الامتنان لابد يكون امتنان على الجميع. نعم إذا لم يتحمل الطفل الغرامة امتنان عليه في الإتلاف، ولكنه خلاف الامتنان ماذا؟ على العاقلة. فإن الامتنان لا يختص بهذا الصبي، بل لا بد أن يكون امتنانا على الجميع. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال لا يخلو عن بعد، لم يجزم بأنه هنا فيه إشكال. قال ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة، أي فقرة؟ وقد رفع عنهما القلم، بناء على كون هذه الفقرة إلا للحكم، لأنه في المسألة كان يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن هذه الفقرة إلا للحكم، أي حكم؟ وهو تحمله العاقلة. الاحتمال الثاني أنه معلول لقوله عمدهما خطأ. عموم هذه الفقرة بناء على كونه علة للحكم هو ماذا؟ أن مقتضى عموم هذه الفقرة عدم مؤاخذتهما أي الصبي والمجنون بالإتلاف الحاصل منهما، يعني حتى لو أتلف الصبي مال الغير فيجب على العاقل أن يدفعوا الغرامة، كما هو ظاهر المحكي عن بعض الفقهاء أنه التزموا بذلك، قالوا حتى في حالة الإتلاف يجب على العاقل أن تتحمل، إلا أن يلتزم بخروج ذلك، يعني خروج مورد الإتلاف عن تحمل العاقلة، إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم. ولكن الشيخ يقول ولا يخلو الالتزام بالخروج عن بعدين، منشأ البعد بيناه وهو إما أنه خلاف العلية وإما أنه خلاف الامتنان، ولكن هذا الامتنان للطفل ينافيه الامتنان على العاقلة، ومن هنا قال لا يخلو عن بعدين، لم يجزم في المسألة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه التفت جيدا يقول ولكنه نحن قلنا أن الاستدلال بهذه الرواية يتم سواء كان وقد رفع عنهما القلم إلا أو كان معلولا، وهذا الإشكال إنما يرد على الاستدلال إذا كان وقد رفع القلم ماذا إلا، أما إذا كان معلول فلا يرد هذا الإشكال. خب شيخنا لماذا لا يرد هذا الإشكال؟ إذا كان وقد رفع عنهما القلم حلة اتضح أنه كيف يرد الإشكال، ولكن لماذا إذا كانت هذه الفقرة معلول لا يرد عليها الإشكال؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه المعلول يتبع في عمومه وخصوصه ماذا؟ يتبع علته، إذا كانت العلة عامة فالمعلول ماذا؟ يكون عاما، إذا كانت العلة خاصة فالمعلول يكون ماذا؟ خاصا. ونحن سنثبت لكم أن العلة هنا خاصة، إذن المعلول لا يمكن أن يكون شاملا لصورة الإتلاف أيضا. وبعبارة أخرى نحن سنثبت لكم أن العلة تكون مختصة بصورة لا يمكن أن تشمل صورة الإتلاف، فإذا كانت العلة كذلك فالمعلول وقد رفع عنهما القلم يكون مختصا ماذا؟ مختصا بغير صورة الإتلاف ولا يشمل صورة الإتلاف. وكيف أن العلة خاصة؟ يقول أن العلة خاصة بهذا السبب، وهو أنه نحن ماذا قلنا في العلة؟ قلنا أن العلة وهي أن عمدهما خطأ، أن العلة تريد أن تقول إذا صدر فعل من البالغ عن عمد يترتب عليه أثر، وإذا صدر الفعل عن البالغ عن غير عمد فلا يترتب ماذا عليه الأثر. والرواية جعلت ماذا؟ جعلت عمد الصبي من قبيل الفعل الصادر من البالغ لا عن عمد، وهذا يقتضي أن البالغ فعله عن عمد يكون منشأ الأثر وفعله عن غير عمد لا يكون منشأ للأثر، وإلا لو كان فعل البالغ سواء صدر عن عمد أو عن غير عمد منشأ للأثر هل يتم هذا التنظير أو لا يتم هذا التنظير؟ بعد لا يتم هذا التنظير. لماذا؟ لأن الرواية تقول البالغ إذا صدر الفعل منه عن عمد فمنشأ للأثر، أما إذا صدر الفعل عنه لا عن عمد فليس منشأ للأثر، والصبي دائما عمده من قبيل لا عمد البالغ يعني لا يترتب عليه الأثر. خب الآن نأتي ونسأل منكم أن الضمان عندما يريد أن يترتب على البالغ لابد أن يكون مع القاصد أو حتى مع عدم القصد يترتب الضمان على البالغ. الإنسان الناعم لو ضرب زجاجة غيره وكسرها بيده من غير أن يشعر يضمن أو لا يضمن؟ خب لا إشكال ولا شبه أنه يضمن، إذا تبين أن الضمان على البالغ ليس مختصا بصورة العمد بل شامل لصورة العمد وغير صورة عام، فالرواية لا تشمل هذه الحالة. أحسنتم؟ إحنا بنريد لا إحنا نريد نقول بأنه فعل البائع إذا كان ينقسم إلى قسمين، في حال القصد له أثر وفي حالة عدم القصد لا أثر، الصبي ماذا يشابه البالغ في حالة لا أثر، أما إذا فرضنا أن البالغ دائما يترتب الأثر فالصبي أيضا يترتب الأثر. بعد لا معنى لأن ننزل عمد الصبي منزلة ماذا؟ منزلة خطأ البالغ، لأن خطأ البالغ أيضا فيه ضمانه، فالصبي أيضا في فعله ضمانه. لا لا ما التفتتم، هم الأخ ما التفتهم جناب. شوفوا مولانا، احنا نريد ان نشبه نطبق هذا. نحن نريد ان نقول ان فعل البائع له قسمان، اذا كان عن قصد فيكون منشأ للأثر، اذا لم يكن عن قصد فلا يكون منشأ للأثر. حتى نفعل ماذا؟ حتى نقول ان الصميم من قبيل فعل البائع الذي لا يترتب عليه الأثر. الشكل اللي نقول بلي، اذا جئنا الى البالغ ووجدناه انه عمدا او خطأ منشأ للأثر، خب ما هو أثر أن نقول أن الصبي من قبيل عدم القصد بالنسبة إلى البال؟ هناك عدم القصد أيضا منشأ للأثر. فإذا تنزيل الصبي منزلة خطأ البالغ هذا يعفيه عن الأثر أو لا يعفيه عن الأثر؟ لا يعفيه عن الأثر، لأن عدم قصد البالغ أيضا منشأ للأثر. إذا كان عدم قصد البالغ وعدم، إذا كان صدور الفعل عن البالغ من غير قصد لا يترتب عليه أثر، كنا نقول أن عمد الصبي من قبيل ماذا؟ من قبيل خطأ البالغ، ولكن المفروض أن خطأ البالغ أيضا منشأ للأثر. إذن لا يكون تكون العلة وهي أن عمدهما خطأ شامل لماذا؟ شامل لصورة الإتلاف، لأن صورة الإتلاف فيها ضمان سواء كان مع القصد أو من غير قصد. فإذا كانت العلة خاصة فالمعلول وقد رفع عنهما القلم يكون ماذا؟ أيضا خاصا، فلا يشمل صورة الإتلاف، إذن يتم الإستدلال ولا يرد علينا هذا الناقض، وهو أنه كيف تقولون أنه وقد رفع عنهما القلم مطلق مؤاخذة دنيوية وأخوية؟ لأنه إذا قلتم هذا يلزم الناقض، نقول إذا كان وقد رفع عنهما القلم إلا يلزم الناقض، ولكن إذا كان وقد رفع عنهما القلم معلول فلا يلزم الناقض. قال ولا يخلو عن بعده، ولكن الشيخ يقول ولكن هذا، يعني هذا الناقض الذي أوردناه في صورة الإتلاف، ولكن هذا غير وارد على الاستدلال. لماذا لا يرد على استدلالنا؟ استدلالنا ماذا؟ استدلالنا عدم المؤاخذة شرعا دنيوية كانت أو أخروية، غير وارد على الاستدلال، لأن الاستدلال علمتم لأن الاستدلال ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم، علة لعدم المؤاخذة. نعم لو كان الاستدلال على عدم المؤاخذة شرعا متوقف على أن يكون وقد رفع عنهما القلم إلا، فيكون مخدوشا بهذا الناقض، ولكنه قلنا أن الاستدلال على الحكم وهو عدم المؤاخذة شرعا ليس متوقفا على أن يكون إلا، بل حتى لو كان معلول أيضا يتم الاستدلال مبنيا. شوي شيخنا التفتوا، كلاهما تام شيخنا، قلنا كلاهما بالأمس تام، يعني على ذات الاحتمال، على هذا الاحتمال أيضا تام الاستدلال. وأنا بالأمس أنتوا أشرتوا هذا، قلت أجبتكم، قلت شيخنا على كلا الفرضين الاستدلال تام، يعني على كلا الفرضين يثبت لنا عدم المؤاخذة شرعا، عدم المؤاخذة شرعا دنيوية كانت أو أخروية. نعم على أحد الاستدلالين يكون عدم المؤاخذة أوسع، وعلى الاستدلال الآخر يكون المؤاخذة ماذا؟ أضيق. يعني إذا قلنا وقد رفع عنهما القلم إلا يشمل صورة الإتلاف أيضا، أما إذا قلنا معلول لا يشمل صورة الإتلاف. الشيخ يقول لا يهمنا نحن سواء شمل صورة الإتلاف أو لم يشمل صورة الإتلاف، الاستدلال تام. هسه إن قلتم أنه إذا كان علة يلزم عليكم شمول صورة الإتلاف، يقول نرفع اليد عن ذلك، نستدل بالطرف الآخر، واضح صار؟ قال لأنه ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم، لما عرفت من احتمال كونه ماذا؟ معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون. إذن وحيث أن العلة ستكون خاصة كما بينا، إذن المعلول أيضا يكون خاصا، فيختص رفع القلم، يعني رفع القلم بعد لا يشمل صورة الإتلاف أيضا، فيختص رفع القلم بماذا؟ رفع قلم المؤاخذة شرعا يختص بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل، أما تلك الأفعال التي يؤاخذ الفاعل عليها سواء كانت مع القصد أو من غير قصد بعد تكون خارج عن محل الكلام. فيختص بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل، إذن فيخرج مثل الإتلاف. لماذا؟ لأن مثل الإتلاف ليس الضمان مترتبا في صورة قصد الفاعل، بل من أتلف مال الغير فهو له ضامن سواء كان قاصدا أو كان غير قاصد، متعمدا أو خاطيا. فافهم فإنه دقيق واغتنم هذا المطلب. هنا قد يوجد إشكال آخر، وهذا الإشكال مؤداه يقول: نحن نقول أنتم قلتم رفع قلم المؤاخذة سواء كان رفع قلم المؤاخذة شرعا بنحو العلة أو بنحو المعلول، هذا يتنافى مع أنه نجد أنه الصبي في كثير من الأحيان في الأحكام الشرعية وجدت له تعزيرات، وجد له تأديب، وجد له جلد على نحو التأديب والتعزير. إذن كيف التوفيق بين رفع القلم عنهما يعني قلم المؤاخذة عقوبة دنيوية أو أخروية، وبين التعزير في جملة من الوارد على الصبي؟ دقيق بلي، ماكو مطلب جديد. لا، بقرينة واغتنم، يعني أفهم دقيق واغتنمه هذا الذي بينته لك، مو أنه افهم الإشكال واغتنم هذا الإشكال، لا، مو في محل الإشكال أشياء. الإشكال مؤداه هذا، أكرر الإشكال، الإشكال مؤداه هذا، أنه إذا كان رفع القلم عنهما يعني رفعت المؤاخذة قلم المؤاخذة شرعا، هذا كيف ينسجم مع وجود التعزير في جملة من الموارد على الصبي؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه أساسا يريد أن يبين هنا، يقول أساسا لابد أن نعرف قلم المؤاخذة أي مؤاخذة. المؤاخذة الثابتة على البالغ مرتفعة عن الصبي، أو جميع أنواع المؤاخذات مرتفعة عن الصبي، أي منهما؟ عندما قلنا رفع القلم قلنا مراد من رفع القلم يعني رفعت المؤاخذة شرعا. هاي المؤاخذة أي مؤاخذة؟ يوجد احتمالات: رفعت المؤاخذة يعني تلك المؤاخذات الثابتة على البالغين رفعت عن الصبي، أو أن يراد من رفعت المؤاخذة يعني رفعت المؤاخذة مطلقة، أعم من أن تكون تلك الثابتة للبالغ أو الثابتة لغير البالغ. خب شيخنا، ما هو الأثر؟ يقول: لأنه أساسا إذا قلنا أن هذه الرواية بصدد رفع المؤاخذة الثابتة للبالغ، فإذا وجدت عندنا مؤاخذات ثابتة للصبي بما هو صبي، فيكون خارج تخصيصا لا تخصصا، واضح؟ خارج تخصصا موضوعا. لماذا؟ لأن الرواية تقول تلك المؤاخذات الثابتة على البالغ هي غير ثابتة على الصبي. خب نحن دلت عندنا أدلة قالت بأن الصبي إذا فعل كذا يعذر كذا، فموضوعها أساسا ماذا؟ الصبي. إذن تكون خارج تخصصا عن أدلة رفع القلم. أما إذا قلنا أنه رفعت المؤاخذة يعني رفعت المؤاخذة كاملة، أعم من تلك الأمور الثابتة على البالغ أو الأعم من البالغ وغير البالغ، إذن تلك التعزيرات تكون تخصيص أو تخصص؟ تكون تخصيص. خب شيخنا، أيهما ترجحون؟ يقول نرجح الشق الأول يعني التخصص. لماذا؟ باعتبار أنه الرواية قالت رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، إذن ماذا؟ إذن تريد أن ترفع تلك المؤاخذات التي هي ثابتة للبالغ، لا تريد أن ترفع مطلق المؤاخذات. إذن على أي على سواء كان أو ثبوت التعزير على الصبي إما خارج تخصيصا إما خارج تخصصان، فإنه لا يلزم علينا أي إشكال، ولكن نحن نرجح أن يكون التعذير الثابت للصبي خروجه خروج موضوعي، خروج تخصصي. فلهذا يقول: ثم إن القلم المرفوع هو ماذا؟ هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين. خب إذا كان هذا هو المرفوع، إذا ما ثبت على الصغار والصبي بعنوان التعذير يكون خارجا تخصصان، لأنه رفع القلم فقط. يقول: ذلك الثابت على البالغ غير ثابت على الصبي. أما هل يوجد للصبي شيء أو لا يوجد؟ بعد دليل آخر يقول: الصبي إذا فعل كذا يتحمل التعذير الكذائي. فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعذير. لماذا لا ينافي؟ لأن الخروج خروج تخصصي، خروج موضوعي، لا خروج تخصيصي. والحاصل أن مقتضى، إذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يأخذ النتيجة. شيخنا ما هي النتيجة؟ يقول: النتيجة هذه، وهي أن الصبي مسلوه العبارة. ما هو دليلكم؟ يقول: دليلنا الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، بإضافة ماذا؟ بإضافة هذه الروايات بعد انضمام بعضها إلى بعض. رفع القلم بنفسه كان فيه إشكال، ولكن عندما ضممنا إليه رواية أبي البختري ماذا؟ استظهرنا منها عدم المؤاخذة شرعا مطلقا. فمن انضمام الروايات بعضها إلى بعض نستكشف أن الصبي مسلوب العبارة مطلقا، سواء كان مع الإذن السابق أو مع عدمه، مع الإجازة اللاحقة أو مع عدمها، فإنه لا يترتب أي أثر على فعل الصبي، على تصرفات الصبي مع الإذن ومع عدم الإذن. والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في التذكرة والغنية، من الإجماع المحكي في البيع وغير البيع من العقود، هذا أولا. والأخبار المتقدمة، شيخنا ناقشته في الأخبار، يقول: لا، بعد انضمام بعضها إلى بعض، حيث أنه عندما ضممنا رواية أبي البختري إلى رواية رفع القلم استفدنا من رواية رفع القلم رفع عدم رفع المؤاخذة الثابتة على البالغين. عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال، ولكن تلك الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، يعني يراد أن يترتب عليها آثارها كإنشاء العقود، ولا فرق أنه ينشئ العقود كإنشاء العقود أصالة عن نفسه واستقلالا أو مع الإذن، أو وكالة عن الغير. أساسا هو يجري العقد وكالة عن الغير، وكذلك لا أثر لقبضه وإقباضه في الموارد في العقود التي يشترط فيه القبض والإقباض، من قبيل باب الهبة، من قبيل باب الصرف، هناك يشترط القبض والإقباض. يقول: لا عبرة بقبض وإقباض الصبي، وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجارين، كل هذه لا يترتب عليها أي أثرين. الآن ينقل بعض العبارات لتأييد ما ذهب إليه، يعني أن تصرفاته اللفظية والقولية وأفعاله جميعا لا تكون منشأ لأي أثار. وقال في التذكرة: وكما لا يصح تصرفاته اللفظية من قبيل بعت واشتريت، كذلك لا يصح قبضه، يعني تصرفاته الفعلية، كذا لا يصح قبضه ولا يفيد حصول الملك، من قبيل إذا اشترطنا في باب الهبة لكي تتحقق الهبة وتصح الهبة اشترطنا ماذا؟ اشترطنا القبض. فهل أنه بقبض الصبي يتحقق الهبة تتحقق الهبة أو لا يتحقق؟ اشترطنا لصحة الهبة القابض. زيد البالغ وهب لخالد البالغ شيئا، ثم قال: وهبتك هذه الساعة، هذا البالغ، وقال المهد المتهب يعني الموهوب له، قال: قبلت. ولكن اشترطنا في صحة الهبة ماذا؟ القبض. هنا لو أمر الموهوب له الصبي بأن يقبض هذه الهبة، هذه العين الموهوبة، هل هذا القبض تام أو ليس بتام؟ الشيخ يقول، العلامة استذكر يقول، هذا القبض لا يصحح تلك الهبة. إذن حتى لو قال الواهب وهبت، وقال الموهوب له البالغ ماذا؟ قبلت، ولكن أمر الصبي بأن يقبض، هذا لا يصحح الهبة. فلهذا قال، قال وكذا لا يصح قبض الصبي ولا يفيد حصول الملك أين؟ في الهبة، وإن اتهب له الولي، يعني وإن قبل الولي الهبة ولكنه ماذا؟ أمر الصبي بأن يقبض، اتهب يعني قبل الهبة الولي ولكنه هو لم يقبض، وإنما أمر الصبي أن يقبض. وإن اتهب له، افترضوا مثال آخر طبعا، افترضوا أن الولي أراد أن يهب الصبي شيئا، الولي أراد أن يهب الصبي شيئا، قب هنا لابد أن يحصل القبض أو لا يحصل القبض؟ نعم. فلو قال للصبي اقبض، هل تتحقق الهبة أو لا تتحقق الهبة؟ لا تتحقق، يجب أن يقبض الولي عن الصبي، يعني يكون هو الواهب ويكون هو القابض نيابة عن الصبي. فلهذا قال وإن اتهب الولي، وإن اتهب له الولي ولا لغيره. زيد البالغ وهب لعمر البالغ، وعمر البالغ ليس وليا لهذا الطفل، ولكنه ذاك أمر هذا الصبي بأنه يقبض، ولكن مو يقبض لنفسه، وإنما يقبضه لذلك الموهوب له ولا لغيره، ذاك كان له هذا لغيره. وإن أذن الموهوب له بالقبض فإن الإذن قلنا أنه لا يصحح فعل الصبي وتصرف الصبي قولا وفعلا. هسه مثال آخر للقبض، ولو قال مستحق الدين يعني الدائن للمديون، قال سلم حقي وديني إلى هذا الصبي، فسلم من؟ المدين، فسلم المدين مقدار حقه أي الدائن إليه أي إلى الصبي، تبرئ ذمته أو لا تبرئ ذمته؟ لا تبرئ ذمته. لماذا؟ لأنه لكي يخرج عن العهدة، لأن الدين في الذمة له عين خارجي، كلي في الذمة الدين له عين خارجي، الدين كلي في الذمة، فلكي يخرج عن ذمته لابد أن يوجد قبض صحيح، وفي المقام لم يتحقق قبض صحيح، وهذا معناه أن الدين يبقى على عهدة المدين، وهذا الذي أعطاه بيد الصبي باق على ملك من؟ على ملك مدين، مو أنه انتقل إلى ملك الدائن. قال فسلم مقدار حقه إليه أي إلى الصبي، لم يبرأ المدين عن الدين، وبقي المقبوض وهي العين، وبقي المقبوض من الصبي على ملك المدين، مو كما في بعض النسخ على ملك الدائن، لا مو ملك الدائن، ملك المدين، وبقي المقبوض على ملك المدين. ومن هنا ولا ضمان على الصبي، لماذا؟ لأنه هو أتلف ماله، كان ينبغي أن لا يعطيه للصبي وهو أعطاه للصبي، ولا ضمان على الصبي لأن المالك وهو المدين ضيعه، كيف ضيعه؟ حيث دفعه إليه أي إلى من لا يستحق، من قبيل أنك تتصور أن الدائن زيد فتدفع إليه المال، وبعد ذلك يتبين أن الدائن ماذا؟ ليس زيد، وإنما الدائن عامر، فعند ذلك يجب عليك أن تدفع إلى عمر أو لا يجب؟ لا إشكال أنه يجب أن تدفع إلى عمر، نعم تذهب وتأخذ ذاك المال من زيد الذي دفعته إليه، حيث دفعه إليه، وبقي الدين في عهدة المدين، لماذا؟ لأن الدين في الذمة ولا يتعين، يعني لا يكون معينا في الخارج إلا بقبض صحيح، والمفروض أن الصبي لا يمكن أن يحقق لنا القبض الصحيح، ولا يتعين إلا بقبض صحيح. وهذا من قبيلي لو أمر الدائن المدين ارمي بحقي في البحر، فالمدين رمى بدينه في البحر، رمى بحق الدائن في البحر، هل تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ قالوا لا تبرأ. لماذا؟ إذا أراد أن يرميها الدائن في البحر يجب على المدين أن يسلمها إلى الدائن، هسه الدائن يريد أن يرميها بالبحر يرميها في البحر. قال وهذا كما لو قال ارمي، يعني قال الدائن للمدين قال ارمي حقي في البحر، فرمى أي المدين مقدار حق الدائن، وهذا بخلافه في صورة أخرى. الآن لو فرضنا أن صاحب الوديعة كان بيده عين، زيد يملك هذه الساعة وجعلها وديعة بيد شخص آخر، ولكن صاحب الوديعة جاء وقال للآخر الذي بيده الوديعة اعطها لمن؟ اعطها لهذا الصبي، تبرؤ ذمته أو لا تبرؤ ذمته؟ قالوا نعم تبرؤ ذمته. لماذا؟ لأنه نحن في الوديعة، هذه العين صاحبها هو مخير بين أن يأمرني أن أعطيها لهذا أو أن أعطيها لهذا، ليس من قبيل الدين، لأن الدين كلي في الذمة وهذا معين في الخارج. قال نعم، بخلاف ما لو قال صاحب الوديعة، بخلاف ما لو قال صاحب الوديعة للمستودع سلم مالي، أي هذه الوديعة إلى الصبي، أو إلقي مالي في البحر، فهنا يكون ممتثلا، لأنه في الوديعة نحن لا نحتاج إلى القبض الصحيح، لأنه امتثل أمر صاحب الوديعة في حقه المعين. هسه الآن صورة أخرى، وهي ما لو فرضنا أن الوديعة لم تكن للولي، وإنما الوديعة كانت لمن؟ كانت للصبي. فهنا لو أمر الولي المستودع بأن سلم هذه الوديعة للصبي، هل يحق له أن يسلمها أو لا يحق له أن يسلمها؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يحق له أن يسلمها. لماذا؟ يعني إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.